حياتك جابي ونساني صرف فيا بعاني غاب وخلاني وقتاش يرجع لي تاني واخا خاصمتو اهو انا دستو واخا خاصمتو حبيبي نفرقتو يا الكويني حرقتوني ليا إليك والفرق صعيبة يا الحبيب وطال غيابك في الفنان يباني باني باني واجل عن قبر بك الحسبان صار عمار وانا عليك مصبورة يا هوا سبع ليا وشي ما درنا هوا